الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا سؤال طرح الأسبوع الماضي وكان يحتاج الجواب عليه لكثرة أسئلته، كان يحتاج إلى هذا الدرس بتمامه. سائل يسأل يقول: جاء في الحديث سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهم فإنهم ملعونات. هو يطرح جملة أسئلة، قال: ما درجة صحة الحديث؟ من هؤلاء الرجال؟ هل اللعنة على هؤلاء النساء واجبة علينا بحكم صيغة الأمر إلعنوهم فإنهن ملعونات؟ هل للعنة آثار في واقع مثل هؤلاء النساء؟ إنهن ملعونات جاءت بصيغة الاستمرارية، كيف ذلك؟ هل اللعنة هي آخر مراتب أم معرفنا عن المنكر كونها باللسان؟ أطلب منكم وصفة إيمانية للقلب لغض البصر، وهل غض البصر من مراتب الإيمان أم الإحسان؟ جملة أسئلة. يعني الحديث هذا الحديث سيكون في آخر أمة رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يعني يتكلم النبي على آخر الزمان. سروج كأشباه الرحال، يعني العلماء كانوا قالوا سيارات اليوم، يعني لأنها ما قال يركبون على الخيول، قال يركبون على سروج كأشباه الرحال. والرحل الإنسان يريح فيه مرتاح، وهي حال السيارات اليوم تقريبا. من العلماء من قال السيارات ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم يعني متبرجات بلغة عامة كاسيات عاريات. الحديث يقول إلعنوهم فإنهن ملعونات. يقول لك هذا الحديث صححه الشيخ الألباني كما صححه الشيخ أحمد شاكر، لكن ضعفه بعض العلماء كالذهبي وغيره، ضعفه لأن فيه رجل اسمه عياش وهذا ضعيف، فالحديث اختلف فيه من حيث صحته وضعفه. لكن الحديث هذا يشهد له حديث آخر، حديث صنفان من أمتي لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن كان ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا، ذكر الحديث نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فهذا الحديث عنده حديث آخر يشهد له، عنده حديث آخر يشهد له. هو يسأل من هذا الباب يقول: هل اللعنة على هؤلاء النساء واجبة بحكم صيغة الأمر؟ لأن الحديث قال لعنهن فإنهن ملعونات. عند أهل السنة والجماعة هناك إجماع العلماء على أنه لعن المعين المسلم المعين لا يجوز. ما نقدرش لعن واحد نقوله فلان أنت نقوله أنت ملعون، ولا فلانة قلها أنت ملعونة. الثابت عند أهل السنة والجماعة أن هناك مواصفات يلعن أصحابها، هناك صفات. قال المتبرجات ملعونات مثلا، قال الذي يتعامل بالرشوة ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي. فماشي واحد هو راشي تقول له أنت ملعون. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأن هذا أول إجماع اتفاق العلماء. ثم ثانيا أن ربما يتوب المسلم، ربما يتوب بين عشية وضحاها، فلعنه وطرده من رحمة الله لا تصح. لكن احنا نقول مثلا الواشمة والمستوشمة والذي يتعامل بالرشوة والمتبرجة التي لا تستر جسدها، كل هؤلاء ملعونات بهذا العموم. لكن ما نشخصوش واحد نقول له أنت ملعونة أو فلان ملعون. هذا بالنسبة للمسلم، فهناك إجماع العلماء بعدم جواز لعن المسلم المعين، يعني بصفته فلان ملعون، هذه ما تجوش. لكن من حيث الأوصاف تجوز. بالنسبة للكافر، بالنسبة للكافر اختلفوا فيه، منهم من أجاز لعنه كابن العربي، ومنهم من فصل فيه. بالنسبة للكافر قال الكافر إذا مات على كفره يجوز لعنه لأنه مات على الكفر. قال لك أما إذا لم نعرف كيف مات نقول لعنه الله إن مات على الكفر، لعنه الله إن مات على الكفر، لأن الكلام على بناش، إذا مات على الكفر على بنا كفرعون وأبي جهل فهؤلاء نلعنهم لأنهم ماتوا على الكفر، ونعلم بأنهم ماتوا على الكفر. أما الذي لا يعرف بأنه مات على الكفر لا يجوز لعنه. فحتى تشوف اللي ابن كثير في البداية لما تكلم على نصراني، رجل نصراني سب الإسلام والمسلمين، وش قال؟ قال لعنه الله إن مات كافرا، سبوا، قال لعنه الله إن مات كافرا، لأنه سب الإسلام وسب المسلمين، لعنه إن مات كافرا. أما إنسان أوفئه في الحياة، واحد كافره في الحياة، فهذا أنت ممكن آخر حياته سيسلم، فلما تدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله هو ممكن آخر عمره يسلم. ولذلك العلماء اختلفوا فيه، فابن العربي أجاز لعنه كقتله قال، ومن العلماء من توقفوا وقالوا بهذه العبارة، هذه لعنة الله عليه إن مات على كفره، هذه العبارة بهذه الوصف. ومن هنا نحن نرجع للمسلم، فلا يجوز لعن المسلم بالتعيين، نعينه كشخص، قال محمد الملعون أو خديجة ملعونة لأنها كذا، ولكن بالصفة، بالصفة الراشي ملعون، والذي النامصة والمتنمصة ملعونات، هؤلاء والمتشبهات متشبهات بالرجال من النساء ملعونات، هذا العموم، والكاسيات والعاريات وملعونات بهذا العموم، لكن بدون تحديد الشخص. قال هل إن هنا ملعونات جاءت باستمرار، إيه ملعونات ما لم تتبن، فإن تبنى توقفت اللعنة، الكاسية العارية والذي يتعامل بالرشوة يعني مطرود من رحمة الله إلى أن يتوب، فإن تاب انتهى هذا النص هذا معه. هل لعنة هي آخر مراتب أم عرفنا المنكر؟ فهي ليست، هي إنكار باللسان، ولكن أعلى مراتب النهي عن المنكر الإنكار باليد، وهذا للسلطان ولمن يكلفه السلطان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيستعمل القوة بعد النصح، يستعمل القوة، هي ليست آخر المراتب. وصفة إيمانية للقلب لغض البصر، وهل غض البصر من مراتب الإيمان والإحسان؟ غض البصر من مراتب الإيمان، قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى، هي من دخل في الإيمان غض البصر، ولكن يبقى غض البصر علاج مرحلي، لا بد أن يغض بصره حتى لا يفتن نفسه، لكن علاج الرغبات الجنسية علاجها يكون بالزواج وليس بغير، وباش إنسان يتزوج لابد أنه يهيئ الظروف، يعمل يجتهد، يعني ما يبقاش فاشل في الحياة ويقول أنا مفتون بفتنة النساء، وجاب الحديث ويتكلم عن نفسه، قال هناك فتنة كبيرة، وجاب الحديث هذا، وهذا الحديث أو غيره يضع المسؤولية على بعض الآباء ليتركوا بناتهم يعني غير مستورات، يعني تلقاها في عمرها 20 سنة وأبوها يخرج معها وفي الطريق تلقاها لابسة سروال مكشوفة ومفضوحة، أي رجولة بقت لهذا الأب، أي رجولة بقت. هناك الجاهل اللي يحتاج إلى تعليم، هناك التي تحتاج إلى تذكير إلى تعليم، هناك الأب الذي لا بد أن يذكر ليؤدي واجبه، فإنه يتحمل وزر أفعال ابنته أو أخته أو من له الوصية عليهم، يتحمل المسؤولية بقدر تفريطه وتقصيره. أما إذا أدى كل ما عليه ثم خرج الأمر عن طوقه إلى أن يفعل منكرا كيدير حاجة كبيرة باش يرجح من هذا فخطأ، أما إذا تهاون وتكاسل أو تواطأ كي يتواطأ يسكت، كي مغلوب على أمره، وكي ما يبذل حتى جهد، وكي يحب يرضي بناته على حساب الشرع، كل واحد حاله، الإثم تاع الأشخاص كل واحد باعتبار حاله، واحد أدى كل جهده وبذل وسعه ليلة نهار وهو هذا عنده حال، واحد أخر فرط وتهاون وقصر، واحد أخر ساكت وعجبه الحال هذا إثمه أكبر، واحد أخر متواطئ هو وزوجته فاهمين قال خليها تدير واش حبت هذا إثمه أكبر، كل واحد حالته. وذلك الناس ليسوا في قفة واحدة وكل واحد يتحمل وزره. قلت للإنسان يغض بصره ولكن يبقى علاجه يكون بالزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصان للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني يعالج نفسه بالصوم إلى أن يقوى على تكاليف الزواج. هناك أسئلة نجيب عليها بسرعة، هناك أسئلة مثل هذه لازم ترجع إلى حصة أخرى ما نقدرش نجاوب عليها. رب الدعاء، هذا يطلب نزيد شوية الوقت. هذه مسألة تناقش مع الشيخ سعيد، نزيد الوقت في العاصر ونزيد في الصوت، قال لك تزيد لنا 5 دقائق. هو الحق نهار كان يلحق قريب 7 غير 4، وكان لازم نقصوا 5 دقائق باش الناس تروح تخدم على روحها، لكن بقدر كي يكون يعاود يطلع الصبح يعاود يطلع او يطلع او يطلع راهو 6 و10 و5 نص و10 و4 حاجه تقريبا، هنايا نقدروا نزيدوا 5 دقائق لان الناس ما نضيعولهمش اعمال تحت. بصح كي يكون لازم تعرفوا بلي احنا كي نقصوا يكون السبب يعني باش الناس ما نحرجوهمش، اذا نقصنا في الوقت باش الناس ما نحرجوهمش. والانسان يهيئ نفسه، ما يقولش بلي انا يا ما جي نسمع الاذان لازم كي نصلي الوقت تاعي وكذا، يهيئ نفسه من الاول باش يحضر صلاه الجماعه، يهيئ نفسه. عروس مقبله على الزواج ان شاء الله تريد ان تعرف كيف تتوضأ وتصلي يوم زفافها وهي متزينة طوال اليوم بالمزينات وطلاء الأظافر. هو طلاء الأظافر اذا انتقض وضوءك فلا بد ان تنزعي طلاء الأظافر، تنحي الوجوز من بلادك ماناكير، هذاك نحيه لأنه هو حائل يحول دون وصول الماء إلى المسام. إذا بقيت على الوضوء جاز لك أن تصلي، يعني مدام تكوني في خدرك في غرفة وحدك تصلي صلاتك في غرفة تاعك، وتشكر هذه المرأة على أنها تفكر في صلاتها وهي في يوم زفافها، فدل على محافظتها على الصلاة، دل على أنها امرأة محافظة على الصلاة، وإلا ما سألت كين هل تتزوج اسمانا ما تنسى قبل كين الصلاة اللي تكزيستي ولا ما تكزيستيش. هذه الحمد لله فكرت، قلت لك انا يا كيفاش ندير للزينه تاعي وطلع الاظافر. فيشكر حالها انها تفكر في الصلاه في يوم زفافها، ولكن قل لك انت احرصي على ان لا ينتقض وضوءك، احرصي باش ما ينتقضش الوضوء، فان انتقض فانزعي طلع الاظافر. اليوم كاين وسائل باش تنزعيه بالخف وبعد ذلك، ولكن لازم تعرف المرأة بأن هذه الزينة لا تجوز إلا بين النساء ولزوجها، هذه الزينة سواء كان طلاء الأظافر أو الوجه وغير ذلك، هذه الزينة لا تجوز للمرأة إلا مع زوجها أو مع بني جنسها، فإن دخل الرجال واختار فلا يجوز ذلك. الله تعالى أعلم. سمعت من بين شروط صلاة الجمعة أن يكون المصلي مقيما. أنا قيم في بلوزداد ومتواجد في بلدية الحراش. لا، بلدية الحراش أنت مقيم في العاصمة يعني، فأنت لست، فأنت تجب عليك الجمعة، ما تكون في بلوزداد ولا تكون في الحراش تجب عليك الجمعة، لأن لازم باش تكون مسافر لازم مسافة طويلة باش تعتبر مسافر. من العلماء من قدرها قدروا مسافة الخصر ب 85 كيلومتر، ومنهم من قال كل ما يطلق عليه سفر، من الحراش ما يطلقش عليه سفر، من الحراش ما لا يطلق عليه سفر، ولذلك أنت تعتبر مقيم في هذه المدينة قاع ساحة شهداء يعني العاصمة، نعرفها العاصمة. يقول لك العلماء قالوا إذا خرجت إلى البساتين، تخرج من البساتين وين خلاص العمران يحبس العمران، البنية ما كاش وتلقى غير الحشيش والشجر، هنا خلاص سافرت مع بيم لي سافرت. أما أنت راك في المدينة العامة فأنت تصلي صلاة الجمعة تجب عليك وأنت قيم وين راح تروح. تقيم وين راح تروح يوم الجمعة إلى ما يلقاكش الإمام يوم الجمعة وش يدير بك؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.